السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هذه رسالة من الدكتور زكريا فيد إلى جميع الطلبة فيما يتعلق بالمذكرة، فإنه قد خفف وحذف من المذكرة المبحث الذي يتعلق بالأحرف السبعة، وكذلك تخفيفا منه وتيسيرا حذف كل ما يتعلق بالتطبيقات من أحكام الرائي والأبيات التي تتعلق بذلك وغيرها من التطبيقات، والإظهار والإضغام وغير ذلك من التطبيقات، جزاه الله خيرا. فجدوا واجتهدوا واحفظوا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.